بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي، كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية. هذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق، فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتين تماما. أحبكم في الله، وهيا بنا إلى البقية الباقية. ماشي بالتابع في جميع المناطق، خلاص حرام يطلع كل ده من البيت. تحس ان البيت كئيب وسجن وحاسة انها مخنوقة. الذل لله، ليه لأ؟ ليه لأ؟ فترة ويستمتع الإنسان بهذا الذل. قال أحد السلف: ما زلت أدافع شهوتي 20 سنة حتى صارت شهوتي المدافعة. بقيت مزاج عندي، يعني أنا بدافع شهوتي بردها بحاربها برجعها لحد ما بقت المدافعة دي نفسها شهوة. فيش يا جماعة أي حاجة دافعها هنا كده، بقت مزاج عنده. هي دي بقت لذة، بقت حياة، بقت متعة، بقت جمال. التذلل للأمر، وذلك بتلقيه بذلة القبول. سبحان الملك، سبحان الله العظيم. عبد الله بن أم مكتوم يجي للنبي: ما تصلي عليه، رجل كفيف. قال: يا رسول الله، أنا رجل كفيف ولي قائد لا يوائمني، بيغيب عني كتير، وبيني وبين المسجد واد تسيل به المياه، وظلمة الليل، أتأذن لي أن أصلي في بيتي؟ شوف الكلام، رجل أعمى وملوش قائد، ووادي الدنيا لما بتمطر بيتملي مية بينه وبين المسجد، وظلمة الشتاء، ماذا أصنع؟ قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. عارف لو انت يا عبد السلام كنت هتقول ايه؟ يا رسول الله، يعني احيانا يعني مش دايما. لا، الرسول قال له: اتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: اذا فلبي. قال: سمعا وطاعة لرسول الله. حاضر، اجي. طب الراجل ده يجي ازاي؟ مش موضوعك بقى يجي ازاي، الموضوع انه يتلقى الامر في البداية بالذل. يقول ابن القيم كلام خطير جدا. ابن القيم يقول ايه؟ حذاري حذاري من امرين: ان ترد الامر لاول وهلة لمجرد مخالفته هواك فتعاقب بتقليب القلب عند الموت. قال الله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. اوعى أما يجي لك الأمر. اللحية فرض؟ لا مش فرض. الغنى حرام؟ لا مش حرام. لأول وهلة وبعدين تقول: لا هو حرام ليه؟ قولي ليه؟ ها ايه الدليل؟ لا، أول وهلة كده ترد الأول وهلة تعاقب تقليب القلب. لازم على طول ابتداء عقوبة. والحذاري حذاري من أمرين: أن ترد الأمر لأول وهلة لمجرد مخالفته هواك فتعاقب بتقليب القلب. قال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة. والثانية بقى، والثانية: حذاري حذاري أن يأتي واجب الوقت وأنت غير متهيئ له فتثبط عن فعله وتخزل عن تحصيله. قال تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. اوعى يجي واجب الوقت وانت مش جاهز، يعني أذن الأذان وانت مش خارج تصلي. اوعى يدخل موسم الحج وانت مش ودي جوازك، يجي موسم العمرة وانت مش جاهز، بيجيش موسم الزكاة وفلوسك نقدي مش جاهزة. اوعى يجي حق امك وانت مش جاهز او ابوك. اياك ان يأتي واجب الوقت وانت غير متهيئ لفعله، تثبط وتقاعد وتخزل وتمنع. قال سبحانه: ولو ارادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هي دي تلقي الامر بذلة القبول. حاضر. سمعا وطاعة. لما نزل الامر بتحريم الخمر فهل انتم منتهون؟ عملوا ايه؟ انس بن مالك يقول ايه؟ كنت على رؤوسهم اسقيهم فساعة سمعنا الاية صببتها في الارض وقلت انتهينا ربنا. سيد عائشة تقول يرحم الله نساء الانصار لما نزلت آية الحجاب قمنا الى مروطهن فشققناها وخرجنا وكأن على رؤوسهن الغربان. هو ده ذلة تلقي الامر، تلقي الامر بذلة القبول. هو ده اللي عايزه منك ربنا. وكتير اقول لك ربنا عايز منك كده، يريد منك هذا. مش عاجبك بلاش، شوف لك رب غيره. دي صوته، واللي مش عاجبه كده بلاش تحر، شوف لك رب غيره. قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بس خلاص خلصت. تلقي الامر بذلة القبول والانقياد والامتثال ومواطعة الظاهر والباطن مع اظهار الضعف والافتقار. سمعا وطاعة يا رب اللي تؤمر به. حاضر. بس ساعدني ان انا نفذ اللي انت عايزه مني. هو ده الذل بقى للرب، انك مش تقول ايه مطلوب ايه 2.5% خد 3%. لا مش كده، مش كده، ما تجيش كده خالص. لا ده عايز 2.5% ما يرضيك يا رب، ولكن اعني. واللي بيقول انا مستعد ما طلعش 2.5% مستعد اطلع 5% في السنة، ولكن بيخادع ربنا، يبقى عنده 100 مليون ويطلع على 1,000,000، بيخادع ربنا. يقول لك خد 5%، مش مشكلة، ايه يعني 2.5%؟ هتعمل ايه؟ مخادعة وكذب وزور وبهتان. اياك نعبد واياك نستعين. يا رب بس اعني اقوم بحقك. اظهار الضعف والافتقار الى الهداية للامر قبل الفعل، والإعانة عليه حال الفعل وقبوله بعد الفعل. يبقى أنا محتاج 3 حاجات: إن ربنا يهديني وأعمل، ويساعدني وأنا بعمل عشان أنفذ صح، ويقبل مني اللي أنا عملته. عشان كده بقول لك رغم الذل ده كله بس يقبل، بس يرضى سبحانه وتعالى. قلت لكم ان احنا في الحج، اما تبص على الحجات كده تفهم يعني ايه عبيدك سوايا كثير وليس لي الا انت. العبيد كتير، كتير جدا، متلترين، لكن انت مالكش غيره. فلابد ان تساله الهدايه للامر قبل الفعل، ان ربنا يهديك وتعمل، والإعانة عليه حال الفعل إنه يعينك وتكمل، والقبول بعد الفعل. احنا قلنا 3 حاجات: التذلل للأمر، 2 الاستسلام للحكم. الاستسلام للحكم. رب سبحانه وتعالى له حكمين: حكم قدري كوني وحكم شرعي ديني. حكم قدري كوني الذي لا دخل ولا اختيار لك فيه، أن يمرض المريض أو يبتلى في ماله أو بدنه أو ولده أو أهله، ده حكم قدري كوني، نزول المطر وهلاك الدواب قدر كوني. ذل العقل ده سبحان الله العظيم، انك تشوف ولد مريض، طفل عنده شهرين ثلاثة أربعة شهور مريض، اللهم عافي كل مبتلى، اللهم عافيهم ولا تبتلينا يا رب، وتتساءل الواد ده بيتعذب ليه؟ اهو ده لا له ذنوب ولا معاصي ولا عليه، ليه بيتعذب ليه الولد؟ وتبقى ماسك ابنك في ايدك، اللهم عافي كل مبتلى يا رب، والواد بيتلوى ويفرك وانت مش عارف ايه. ما ينفعش تقول ليه يا رب، هو ده بقى ذل العقل، انك تروح شايل عقلك كده وتحطه تحت الجزمة. لله في ذلك حكمة ولكني لا اعلمها، لا يصل اليها عقلي، لا يصل اليها عقلي. هي دي بقى الايمان او الاستسلام للحكم، حكم القدر الكوني. ابن القيم يقول ايه؟ واما الاستسلام للحكم فيكون عدم تلقيه بالتسخط والكراهة والاعتراض، والانقياد بالمسكنة والذل لقضاء الله وقدره. زي ما اقول لكم كده، ان بعض الناس بيمرض مش عايز يذل ربنا، جري عايز اكبر دكتور في مصر، تقولي احسن معمل، هتقولي احسن مستشفى، لازم خمس نجوم. انا بقول الكلام ده مش حرام انك تروح لاحسن دكتور واحسن معمل واحسن مستشفى واصرف ملايين، مش حرام، لكن الحرام ان يبقى ده انا فهم من الذل لله. هو ده الغلط، هو ده الحرام، هو ده اللي يؤدي لسوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. مراد ربك الذل، مراد المقدر الذل للأقدار. عشان كده الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول لا يجوز التداوي قبل ثلاث، يقول لك ما ينفعش إن حد يتعالج قبل إيه؟ ثلاث أيام. ليه؟ قال لأن القلوب ضعيفة تتعلق بالأسباب وتنسى الله. رجل بيفهم، فبيتعامل مع ناس على قد مخهم، فيقولك ان انت لو اول ما جالك صداع الحقوني اديني بنادولة، هتصبر وقول ايه يا رب، لكن لو خدت البنادولة وراح الصداع يا اخي البنادولة ده له زي مفعول السحر، على طول مجرد ما تبلعها طيران. البندولة اللي شفت يا ابني ده اللي بيكشف البلاء مين؟ الله. انا ما بعملش دعاية البندول، انا قصدي يعني انا ما اعرفش والله العلاجات كتير، لكن الشاهد ايه؟ محتاجين نقول يا رب نذلله شوية الاول، لكن اذا خدنا بالاسباب ابتداء هتتعلق قلوبنا بالاسباب وننسى الله، وننسى ربنا عز وجل ان هو الشافي. فالشاهد ان قال لك ما تتعالجش قبل ثلاث ايام، ثلاث ايام تفضل تقول يا رب وبعدين خد علاج، مفيش مشكله. وبرضو بقول ان الكلام ده كلام الامام احمد مذهبه الوحيد، لكن المذاهب الثانيه بعضهم على وجوب التداوي وبعضهم على استحباب التداوي، لكن الحكم النهائي في التداوي انه مباح، انه مباح، وفي فرق بين المباح وبين المستحب. طبعا نعود، الاستسلام للحكم قلنا في حكمين، حكم قدر كوني وحكم شرعي ديني. الحكم القدر الكوني عدم تلقيه بالتسخط والكراهة والاعتراض، والانقياد بالمسكنة والذل لقضاء الله وقدره. اثنين، الحكم الديني الشرعي عدم معارضته برأي أو شهوة. لما يجي الأمر من ربنا سبحانه على الشرع الديني، يعني مثلا امرأة تريد أن تتزوج، والرسول يقول إيه ما تصلي عليه؟ لا نكاح إلا بولي، لازم أبوها. قال صلى الله عليه وسلم إن الزانية هي التي تنكح نفسها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فهي زانية. أنت عايز تتزوجها وهي عايزة تتزوجك وابوها رافض، أخوها رافض، هي مطلقة ولا أرملة، عمها رافض، ابنها رافض. الذل هنا أنك ما تتخطاش الحب، خلاص انتهت القضية. أنا بدي مثال، الأمثلة كثيرة جدا. إذا كان عندك شيء أنت بتحبه ثم تبين لك أن هذا شيء حرام أيا كان بقى، تنتهي القضية. عدم معارضة الأمر برأي أو شهوة، وتيجي تقول أصل الشيخ فلان قال حلال، والشيخ فلان قال يجوز، والشيخ فلان رأيه كذا. لا تعارض برأي ولا بشهوة، ولكن تزل للحكم. يبقى التذلل للأمر والاستسلام للحكم ثلاثة، والاتضاع لنظر الحق. الاتضاع عارف يعني ايه؟ انا مش لاقي لها معنى اقوله غير تطاطي لنظر الحق. كل ما تحس ان ربنا شايفك تقوم تعمل كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي يختال في مشيته في بردين له إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. العجب والغرور والنفخة الكذابة والانتفاش ورؤية النفس. أين الذل لله؟ زي ما قلت لكم كده، سيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان داخل وراسه داخل فتح مكة وراسه لمس ظهر الدب في غاية الذل، في يوم غاية العز. هي دي القضية يا شباب، ان احنا عايزين نتضع. تتضع يعني تطاطي، تنكسر، تذل، تحتقر نفسك إذا لاحظت نظر الله. وده المعنى الصحيح لقول الله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. تبقى خايف مقام ربك سبحانه وتعالى. ابن القيم يقول ايه: اما الاتضاع لنظر الحق فهو اتضاع القلب والجوارح وانكسارها لنظر الرب اليها واطلاعه على تفاصيل ما في القلب والجوارح. هي دي القضية، لما تحس ان ربنا شايفك. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه لا يتعرى حياء من ربه، وإذا قضى حاجته لا ينزع ثوبه حتى يدنو من الأرض. شوف اللي بيراعي نظر ربنا، وهي دي اللي أنا بأكد عليها اليومين دول جدا، إن معنى أذكر الله مش انك تقول لا اله الا مش دي، وانما اذكر الله يعني يكون الله منك دوما على بال. لما تيجي تتكلم تستشعر ان ربنا سمعك، لما تيجي تنظر تستشعر ان ربنا شايفك، لما تيجي تروح ولا تيجي تستشعر ان ربنا معاك. هو ده ذكر الله. لكن ايه الفايدة ان انا اقول ليل ونهار وانا مش مراقب ربنا ولا مراعي ربنا؟ ايه الفايدة؟ ان تقطع بالسبحة على الفاضي. القضية قضية مراعاة نظر الله، فيحصل ان تتضع لنظر الحق، تبقى في غاية الذل، وخصوصا لما تبقى عارف ربنا العظيم الجليل الكبير القاهر القهاص، تبقى حاسس ان هو معاك وهو قادر عليك. كمان شوية ذل، اللهم اجعلنا اذل خلقك لك واجعلنا اعز خلقك بك. ذل المعصية. يا جماعة انا بقول لكم دايما ان علم الله محيط، علم الله كاشف، فعلم الله يكشف الازل والابد في صفحة واحدة. يعني ربنا شايفك، هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم. هو اعلم بمن اتقى. يعني انت ما تقعدش تزكي نفسك تقول يا رب انا بقالي 20 سنة بصلي. هو عارفك قبل ال20 وبعد ال20، اولك واخرك. هو شايفك من يوم ما اتولدت ولا قبل ما تتولد الى ان تموت الى ان تبعث، شايفك سبحانه وتعالى يعلم تفاصيلك. هو يرى تفاصيل خواطرك، يرى قلبك، يرى، يعلم اسرارك. فلو عرفت دي تبقى في غاية الذل له، لأنك مفضوح عنده، عارفك شايفك كل اللي انت عملته، اللي محدش يعرفه، اللي انت فاكره واللي انت نسيه هو يعلمه. فلما تحس كده يا رب استرنا، يا رب تحس انك ربنا يسترنا. معلش هي في حته محتاجينها، بس انا بحب اجيب دايما الموضوعات من الاول. يعني انا عندي الموضوع لازم يبقى له راس ورجلين، ما ينفعش نطلع بطنه. فينفع اجيب من الاول؟ صلى على الرسول. يقول ابن القيم عليه رحمه الله: ولطائف اسرار التوبه ثلاثه. لطائف اسرار التوبه، اولها ان تنظر الى الجنايه التي قضاها الله عليك فتعرف مراد الله فيها اذ خلاك واتيانها. عشان كده بقول لازم نجيب الموضوع من ايه، من اول خالص. لطائف اسرار التوبه ثلاثه، اولها ان تنظر الى الجنايه التي قضاها الله عليك فتعرف مراد الله فيها اذ خلاك واتيانها. واحد، وقع بالنظر لامراه متبرجه حرام، اللي قضى عليه بده مين؟ الله، هو اللي حطها في طريقك وحطك في طريقها وخلاك شفتها. فلازم تفكر اول لطيفه من لطائف اسرار التوبه انك تعرف ليه وقعت في الذنب ده. قاعد في مجلس فوجئت بنفسك كده خبطت في كدبه، مش عارف في شغلانه ببيع او شروه عكيت في حرام. لازم اول حاجه النظر، اول التوبه الايه؟ النظر. وانا بقول المشكله الكبيره ان احنا في عصرنا للاسف الشديد ما عندناش وقت، ما عندناش وقت لربنا، فتلاقيه بيعصي وينسى، وتيجي تقول له توب، توبت الى الله. تاب من ايه بقى؟ كذاب او انطقي وقليل الادب، ولا تاب ولا عمل. ويرجع بقى يا عم الشيخ انا بتوب وارجع للذنب تاني اعمل ايه؟ ما انت بتوب ترجع لانك ما بتوبش اصلا، ما انت لو توبت ما كنتش رجعت، لانه ما يعرفش يتوب ازاي. اول معنى للتوبه النظر. احنا بنقول دايما كده ان لو واحد ماشي في الشارع والزحلق وقع في الارض، اول ما يقوم يقف يعمل ايه؟ يبص وراه، بيشوف ايه اللي وقعني. يقول لك انت لو ماشي في البيت وفي مسمار شبط في ديل جلبيتك اللي ما بتلبسوش جلاليب، ها لازم عشان تخلص الجلبية تعمل ايه؟ ترجع خطوتين ورا، لو نتشتها هتتفرتك هتتقطع مش هتنفع، لازم ترجع خطوتين ورا. فهي كده لازم ارجع خطوتين ورا عشان اشوف انا اذنبت ليه. الحسن بيقول كده هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. قال له كده ايها المعرض عنا ان اعراضك منا، لو اردناك جعلنا كل ما فيك يريدنا. انت فاكر ان انت اللي سبته ده هو اللي اداك على قفاك ورماك؟ مش عايزك، لو عايزك ما كانش مكنك من الذنب. فلازم اول حاجه في الذنب ان تعرف مراد الله فيها اذ خلاك واتيانها. الشيخ يقول ايه بقى؟ فان الله عز وجل انما خلى العبد والذنب لاجل معنيين. ربنا مكنك من الذنب عشان ايه؟ حاجتين، اولهما ان تعرف عزته في قضائه وبره في ستره وحلمه في امهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته، والثاني ان يقيم على عبده حجه عدله فيعاقبه على ذنبه بفعله. برضو نقول تاني، صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم، ربنا مكنك من الذنب لمعنيين. المعنى الاولاني ان تعرف عزة الله، عشان تعرف عزة ربنا في قضائه. معلش مثال، مثلا ان يجي يوم وتفاجأ الساعة 7 الصبح، ايه ده الفجر ضاع؟ مش ممكن. وتبص على المنبه تلاقيه ضرب وانت قفلته، والتليفون ضرب وانت قفلته، وخبطوا عليك وما قمتش. لا لا لا، انا ما همش الفجر، مش ممكن. لا، عشان تعرف عزة الله مش بمزاجك مش بقوتك وحولك، لا ده بتوفيقه واعانته. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ربنا قضى عليك بالذنب عشان تيجي بعد الذنب تقول ايه؟ ياه ده ايه الوحاشه دي، ده انا قذر جدا، انا اعمل كده؟ انا احب دي؟ انا دي توقعني؟ انا طب انا امد ايدي واخد ليه وانا محتاج؟ لتعرف عزة الله في قضائه. وانا قلت لكم قبل كده معنى اسمه العزيز ايه؟ يعني ايه العزيز؟ لا يغالب. العزيز يعني لا يغالب، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، لا يغالب. احبتي في الله، انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقه، وبقيت من الشريط ماده، نكتفي على هذا القدر والحق ما ياتي بما سبق ان شاء الله في الحلقه القادمه. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.